الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللسامعين ولوالديهم وللمسلمين والمسلمات أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم للحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، يقوم بالتعليق شيخنا الدكتور إبراهيم ابن صالح المحيميد حفظه الله تعالى وأطال في عمره. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم أبو قتادة وقال: خذوا ساحل البحر حتى نلتقي. فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبا قتادة فلم يحرم. فبينما هم يسيرون إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا: أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فأدركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك، فقال: منكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية: هل معكم منه شيء؟ فقلت: نعم. فناولته العضد فأكلها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين، وبعد. هذا الحديث يتكلم عن آخر محظور من محظورات الإحرام، وهو الصيد. وتحريم الصيد بالنسبة للمحرم العلة فيه تعبدية، من باب يتعبد المحرم بطاعة الله عز وجل. هل يأتمر بأوامر الله عز وجل أم لا؟ والأمم السابقة ابتلوا بالخوف وبالطمع ففشلوا، وابتليت هذه الأمة بالخوف والطمع فنجحوا. أما الأمم السابقة فابتلوا بالطمع، وهو أن الله تعالى حرم على بني إسرائيل صيد السمك الحوت يوم السبت، فقالوا: سمعنا وأطعنا، وامتثلوا لأمر ربهم، فكانوا لا يصيدون يوم السبت. فأراد الله تعالى ابتلاءهم، فكان يوم سبتهم الذي لا يصيدون فيه تأتي الحيتان جماعات آلاف المؤلفة، وبقية أيام الأسبوع لا يجدون رائحة لحوت واحدة، فصبروا. ثم بعد ذلك قاموا واحتالوا على أوامر الله، فوضعوا الشباك يوم الجمعة، فتأتي الحيتان يوم السبت تعلق فيها، فيأتون يوم الأحد ويخرجونها، فيقول لبعضهم البعض: متى وضعنا الشباك؟ قالوا: يوم الجمعة. ومتى أخرجنا الحوت؟ قالوا: يوم الأحد. فلعنهم الله تعالى وغضب عليهم. هذه الأمة ابتلاها الله بالطمع مثل بني إسرائيل. وقصة أبي قتادة أنه جاء في بعض الروايات رأوا الصحابة ذلك الحمار الوحشي الذي صاده أبو قتادة، رأوه فجلسوا يضحكون، فالتفت أبو قتادة ليرى ما سبب ضحك الصحابة، فوجد الحمار الوحشي فركب على الفرس ولم يكن محرما، ثم قال للصحابة: ناولوني الرمح. فقالوا: لا والله ما نناولك. لاحظ ما أشاروا إليه وإنما ضحكوا، فانتبه أبو قتادة ولم يناولوه الرمح حتى لا يعينون على الصيد. فنزل من فرسه، واللفظ في البخاري، وتناول الرمح ثم صاد، فجاء به فأكل الصحابة. فقال بعضهم لبعض: كيف نأكل ونحن نأكل لحم الصيد ونحن حرم؟ وبقية الحديث معروفة. وابتلى الله بني إسرائيل ابتلاهم بالخوف عندما قال: ادخلوا الأرض المقدسة. فلما وصلوا الأرض المقدسة أبوا أن يدخلوها، وقالوا: إن فيها قوما جبارين، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. يعني: لا خلصت يا موسى، تعال. تجدنا ننتظرك. فضرب الله عليهم التيه 40 سنة، تاهوا في الصحراء. وابتلى هذه الأمة بالخوف، فخرج الصحابة يوم بدر وهم 300 رجل و10 رجلا، وما معهم إلا السيوف، وخرجوا لقطع الطريق على قافلة ومعهم فرسان فقط. وهناك فرق بين أن تخرج، أما قريش فلما سمعت بأن محمد والمسلمين أرادوا أن يستولوا على القافلة، خرجت قريش على بكرة أبيها برجالها وخيلها وعبيدها وأحابيشها كامل السلاح. فالتقى الجمعان في بدر، وهناك فرق بين أن تخرج لمقاتلة قبيلة كاملة وبين أن تخرج لقطع الطريق على قافلة. القافلة يحرسها 50، 100، 150، أما هذه قريش خرجت قرابة 1000 رجل. والنبي صلى الله عليه وسلم أسر عين المشركين، قال: كم عددهم؟ قال: لا أعلم. قال: كم ينحرون من الجزر؟ قال: 10. قال: القوم في حدود 1000، كل 100 يشتركون في جزور. فقال عليه الصلاة والسلام: أشيروا علينا أيها الناس. فقام المقداد وقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنا بك وصدقناك وأخذت على ذلك عهودنا ومواثيقنا، والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، والله لا يتخلف منا رجل، ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل: اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، بل نقول: قاتل سوف تجد عن يمينك وعن يسارك وأمامك وخلفك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار وجهه كالقمر، وقال: أبشر بالنصر. ومن الآيات التي أجراها الله تعالى على يديه قال: هنا يقتل فلان أمية بن خلف، وهنا يقتل فلان، وهنا يقتل فلان. يقول الراوي: والله ما أشار لموضع إلا وجدنا ذلك الرجل في نفس الموضع. حتى قال ابن مسعود: والله وقف المقداد يوم بدر موقف تمنيت أنني أنا أكون صاحب هذا الموقف. فابتلى الله أمة محمد عليه الصلاة والسلام بالخوف ونجحوا، وابتلى الله بنو إسرائيل وفشلوا. وكما قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، قال أنه جرت سنة الله أن يبتلى الأمم بالخوف والطمع، فكانت هذه القصة مفخرة لهذه الأمة. طيب، هذا الحديث فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى فيه الأخذ بالأسباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الذين معه إلى قسمين: قسم أمسك بخط الساحل، وقسم مشوا بخط الهجرة. وهذا كله من باب الأخذ بالأسباب، حتى لا يحاول أحد من المشركين أن يغدر بالمسلمين. وفيه من الفوائد تحريم الصيد على المحرم، وفيه من الفوائد جواز أكل لحم الحمار الوحشي، وهو هذا الحمار المنقط اللي عليه خطوط. وفيه من الفوائد أن الصحابة يعملون بالأصل حتى يأتي له ما يخصصهم، فإن الصحابة لما أكلوا تذكروا أنهم حرم، فمن باب الورع توقفوا وحملوا ما بقي، وقالوا: كيف نأكل ونحن حرم؟ وفيه الرجوع إلى أهل العلم، فإنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن تحريم الصيد للمحرم يدخل فيه من أعان ويدخل فيه من أشار، وفيه الإشارة إلى قاعدة المتسبب كالفاعل، وهذه قاعدة فقهية عظيمة يدور عليها كثير من الأحكام الشرعية، وهي من أصول قواعد القضاء، أن المتسبب كالفاعل. فلو أن شخصان أو شخصين أرادا قتل شخص، فقال أحدهم الآخر: استدرجه إلى مكان صحراء، فغدر به واستدرجه إلى مكان، وقام الآخر بقتله، فهم يقتلون كلهم قصاصا، لأن المتسبب كالفاعل. وفيه من الفوائد حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أراد تطيب خاطر الصحابة بأن الأكل حلال، فأكل منه، ونحن نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى أن يأكل من لحم الحمار الوحشي، لكن أراد تطيب خاطر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذا له نظائر في الحديث. لما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام السرية في جهاد، فنزلوا على قوم فطلبوا منهم أن يضيفوهم فأبوا، وهذا من الغرائب، لأن العرب اشتهرت عنها الكرم. فغضب الله على هؤلاء لأنهم لم يكرموا رسل رسوله، ولأنهم خرجوا جهادا في سبيله. فقرصت سيد ذلك الحي من ذوات السموم حتى كاد أن يهلك، فقالوا انظروا لهؤلاء الذين نزلوا قريبا منكم لعل فيكم أحد الراقي. فجاءوا لهم وقالوا هل فيكم الراقي؟ قالوا نعم، لكن لا نرقي إلا بكذا وكذا من الغنم، وفي رواية 30 من الغنم، يستخرج من البخيل بالقوة. فقرأ عليه سورة الفاتحة، والحديث في صحيح البخاري، فكأنما نشط من عقال. سبحان الله الذي أرسل ذات السموم هو الذي شفي ذلك الرجل بقدرته عز وجل. فقالوا كيف نأكل بكلام الله؟ فأبوا أن يأكلوا منهم حتى جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه. قال أقسموا بينكم واضربوا لي بسهم، والله ليس بحاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يشارك الصحابة، لكن أراد أن يطيب خاطرهم. بقيت فائدة في آخر الحديث تعمدت أن أتركها، ونترك الإجابة لمدة دقيقة، نستقبل شفهيا أو كتابيا والطالبات عندهم. في آخر الحديث في فائدة مهمة تركتها، يمكن الأخ بلال يعيد قراءة الحديث حتى يتسنى لنا. اقرأ آخر الحديث، منكم أحد أمره أن يحمل عليها إلى الأخير. صلى الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم منكم أحد لا أمره قل أن لا لا قل من عند فكلوا ما بقي من لحمه إلى آخر الحديث. صلى الله عليكم. قال صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم، فناولته العضد فأكلها. نعم أجيب، افتح الإجابة. بلال افتح الإجابة. أخ هارون تفضل. عندك أبو الحارث رافع يده خيرهم. أبو الحارث تفضل. أبو الحارث حياكم الله شيخنا. حياكم، حياك الله أبو الحارث، زادك الله حرصا وعلما. حياكم الله شيخنا. آمين وإياكم شيخنا حفظكم الله. شيخنا ممكن من سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل منكم أحد أمره، ثبت في صحة الخبر قبل إصدار الأحكام؟ لا، لأنه ما بقي منه من لحمها لا يتعلق به حكم شرعي، إنما قال بقي من اللحمة حتى يأكل أو لا يأكل، حتى يطلب منهم شيئا، يعني حتى لا يحرجهم النبي عليه الصلاة والسلام، قال أعطوني منها شيئا، فربما انتهت فيكون فيهم حرج. يعني شيخنا الآن الله يحفظك، لو جيت لو جيت يعني قد تكون فائدة هذه غير التي تقصدها شيخنا. نعم، ماذا تقصد أنت؟ في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة هل منكم أحد أمره أو أشار عليه، يعني تثبت النبي صلى الله عليه وسلم من حالهم قبل أن يصدر الأحكام. نعم هذه صحيح، هذه صحيح، هذه نسيت أن أذكرها، وهذه فائدة جميلة، لكن نحن نريد من فكل ما بقي من لحمها إلى هل معكم من شيء، فناولت العبد فأكله. وإلا هذه الفائدة جميلة وأنا نسيت أن أذكرها، وهي أنه الواجب على المفتي تصور المسألة، وهذه تقال تصور المسألة قبل إصدار الحكم. نعم، غيره؟ هذا لشيخنا. نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فكلوا، يعني هل هناك ما يدل على أن الأمر ليس كل الأمر يكون للوجوب، فهنا الأمر ليس للوجوب؟ نعم، هذا للإباحة، يعني برضو فائدة، لكن هنا فائدة جميلة. أخ عز الدين وفعله، تفضل أخ عز الدين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. نعم يا شيخ، هي يعني جاء في حديث آخر أن لا، نفس الجملة هذه يا عز الدين، نفس الجملة هذه. نعم، نفس الجملة هذه، نريد من نفس الجملة فائدة مهمة. يعني هناك جاءتني يعني مشابهة يعني لها، يعني لهذه مثال يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء أنه كان يشتهي يعني الفخذ، كما في حديث آخر قال ثم نهس نهسا. نعم، يعني يعني يعني نعم صحيح، لكن يعني هذه يعني لكن يعني هذه أعطي عطاء ولم يطلبها عليه، وإلا فائدتك صحيحة، كان يحب ويعجبه الفخذ الورق. على العموم وقد يكون نظر إليها يعني ثم لهذا، يعني هذا هو قد يكون نظر ثم الفائدة في محلها صحيحة لكنها ليست هنا. طيب، الإجابة الحقيقة جاءتنا من إحدى الطالبات. طيب دقيقة أقرأ لكم الإجابة الصحيحة. إجابة أم صفية: السنة الفعلية تأكيد على الجواز والإقرار، وهي مثابة التشريع، ولو أنها أضافت وقالت أن التشريع بالفعل أقوى من الكلام لأيضا لكان أيضا هذا الكلام له وجه، لكن الكلام صحيح أن السنة الفعلية للنبي تأكيدا على الجواز والإقرار. وأيضا جاءتنا إجابة أن هذه من باب السنة الإقرارية، ولا أدري من الطالبات. السلام عليكم. السلام الله. نعم تفضل، من؟ ابن كان ابو زيد، بارك الله فيك. حياكم الله ابو زيد. شيخ، انا نقل لي احد الاخوه ان الامام ابن حزم رحمه الله يقول ان الفرق بين الحمر الاهليه والحمر الوحشيه ان الاهليه هي التي تربى في البيوت او المزارع، اما الوحشيه فهي كل الحمر التي تكون في البراري يا شيخ. صحيح، لكن العلة يعني لماذا حرمت هذه؟ وهذه علة تعبدية لا نعقل معناها، وإلا كلامك صحيح. الفرق بينهما أن الحمر الوحشية التي على اسمها وحشية لا ليست إنسية. نعم، الحديث الذي بعده. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه، فلما رأى ما في وجهه قال: إنا لم نرده عليك إلا أن أحرم. وفي لفظ لمسلم: رجل حمار، وفي لفظ: شق حمار، وفي لفظ: عجز حمار. طيب، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في حادثة أخرى أن الصيد له ثلاثة أحوال. إذا صاده الشخص فهذا يحرم عليه، وإذا صيد له يعني الشخص وجد شخصا محرما فذهب وصاد وأعطاه صيد لأجله وليس لأجل الصائد فهذا يحرم عليه، وهذا الذي ينطبق عليه الحديث. والثالث أنه لم يصده المحرم ولم يشارك ولم يصاد لأجله فهذا الذي يجوز أكله. إذن نعيد، الأول إذا صاد المحرم نفسه حلالا صيدا فهو محرم عليه وعليه الفدية، أو إذا أشار وأعانه فهذا غير جائز، أو إذا صيد لأجله ذهب وصاد حتى يعطيه المحرم. أما الشخص إذا صاد لنفسه وأعطى غيره فهذا هو الجائز. من فوائد الحديث جواز قبول الهدية ما لم يكن وجود محظور شرعي، وهنا وجد محظور شرعي وهو أن الصعب بن جثامة صاده لأجل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثاله رجل مسؤول فيأتي إلى أحد المواطنين ويهديه هدية، هذه الهدية ليست لوجه الله، فهنا محظور شرعي. ومن فوائد هذا الحديث فراسة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه رأى تغير وجه الصحابي، فالأمر عظيم، كيف يرد النبي عليه الصلاة والسلام هديته؟ وهذا يقودنا إلى فائدة عظم منزلة النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب الصحابة، حيث أن رده الهدية جعلهم يضربون أخماسا في أسلاس ويعتريهم الحزن. وفيه من الفوائد مراعاة الخواطر، فإنه لما رأى ما في وجه الرجل من الكراهة فبين له العلة، فقال إنا حرم. نعم، حديث الذي بعده. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع. عن عبد كتاب البيوع. الآن يا طلاب العلم ويا طالبات العلم، الآن دخلت في أبواب المعاملات، الحمد لله أنهينا أبواب العبادات كلها 256 حديثا، وهو أكثر من النصف أظن، بل أزيد من النصف، عرفتم؟ الآن تبدأ أبواب المعاملات، البيوع يدخل فيها الربا، النكاح، الطلاق، القضاء وغيرها من الأحكام. وهنا ننبه عن مسألة ذكرها أحد مشايخنا قديما: طالب العلم يميز بضبطه لأبواب المعاملات، أما أبواب العبادات فغالب طلاب العلم يضبطونها لأسباب، منها لأنهم يمارسونها عمليا فلذلك تجد يتفقهون فيها. وكان كثير من أحد مشايخنا ما يردد يقول طالب العلم يعرف بضبطه لأبواب المعاملات. ولذلك تجد اليوم في المحاضرات معظم الأسئلة في أبواب العبادات. هل لأن طلاب العلم يجدون باب المعاملات؟ الجواب لا، ما يعرف يسأل أصلا. فإذا رأيت طالب العلم متقن في أبواب المعاملات فاعلم أنه طالب متمكن. هذه المسألة الأولى. والبيوع سمي البيع بيعا لأن كل رجل المشتري والبائع يمد باعه يده، هذا بالثمن وهذا بالمثمن. وجمعة البيوع هنا لأن هناك من البيوع ما تكون محرمة، وهناك من البيوع ما تكون فاسدة، ليست محرمة لكنها فاسدة نقص شرط من شروطها، وهناك من أنواع البيوع التي تكون حلالا. فهنا بدأ لنا بأول حديث، اقرأ الحديث. أحسن الله عليكم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. وما في معناه من حديث حكيم ابن حزام. طيب، هذا الحديث يتكلم عن قضية الخيار في البيع، والخيار في البيع له أنواع. أولا خيار المجلس، وهذا الحديث يدل أوله عليه. ما هو خيار المجلس؟ قلت لك اشتريت منك هذا البيت ب500,000 والتم، وكتبنا العقد ووقعنا جميعا واستلمت أنت الثمن. طالما نحن في مجلس واحد فيحق لي أن أتراجع ولو جلسنا في الغرفة شهر كامل ما نغادره، باستثناء المالكية رحمهم الله يقولون التفرق بالأقوال وليس بالأبدان. والصحيح أنه لا بد من التفرق في الأبدان، لأن ظاهر الحديث يقول ما لم يتفرقا، والأصل في الألفاظ في الشريعة تحمل على الظاهر، والظاهر هنا التفرق في الأبدان. انتبهوا، ركزوا يا طلبة العلم، لأن الحقيقة الأبواب اللي جاية كلها تحتاج تركيز. وإذا قدر الله لكم أتممت عمدة الأحكام وإن شاء الله نتمها فتصير حصلتم خيرا عظيما. ركز جيدا، لأن أي شروط ذهن تفوت لك معلومة. الصحيح أن التفرق بالأبدان، لأن الأصل في ألفاظ الشريعة تحمل على الحقيقة، والحقيقة التفرق بالأبدان. نعم التفرق يكون بالأقوال، لكن الأصل التفرق بالأبدان. هذا المرجح الأول. المرجح الثاني أن ابن عمر راوي الحديث كان إذا اشترى شيئا خرج من المجلس ولو لمدة دقيقتين أو ثلاثة ورجع مرة ثانية حتى يقطع البيع. وأذكر قديما أنني بعت شيئا وكان المشتري يمنيا وعاميا، لكن أعجبني بعد أن وقع خرج وقال أنا لكم أبوصل مشوار هنا السيارة، غاب 5 دقائق ورجع. قلت لهم والله هذا فقيه، هذا أراد أن يلزم بالبيع حتى لا أتراجع. إذن هذا الخيار الأول، خيار المجلس. الخيار الثاني خيار العيب، خيار العيب. إذا وجد عيبا في المبيع فإن الشريعة تعطيه الحق في ردها، أو يسترد شيئا من ثمنها مقابل العيب. هو في الخيار، الخيار أعطته الشريعة. النوع الثالث خيار الغبن، خيار الغبن، وهو أن يغبن المشتري فيشتري سلعة قيمتها 100 درهم فيشتريها 1000 درهم، فهنا من حق أن يتظلم من الشرع ويقول أنا غبنت وأطلب فسخ البيع. والدليل ذلك أن رجلا كان من الصحابة في عقله شيء، وكان يبيع ويشتري ويخدع في البيوع، فجاءوا أهله وقال يا رسول الله امنعه من البيع والشراء، فقال لا تشتري، قال لا أخبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إذا بعت فقل لا خلابة، أي لا خديعة. فاستنبط منه أهل العلم خيار الغبن. النوع الرابع خيار الشرط، وخيار الشرط له 3 أقسام يا طلاب العلم، أو 3 أنواع. أن يشترط كل واحد منهما مدة معينة، يقول بعتك لكن لنا الخيار لمدة شهر، ترجع أنت أو أرجع أنا، خلاص خلال شهر يجوز الرجوع. يجوز أيضا اختلاف المدة، يقول البائع أنا أطلب مهلة 10 أيام، المشتري يقول لا أنا يكفيني 5 أيام، تختلف المدة. فبعد 5 أيام المشتري لا يحق له، لكن يبقى الخيار للبائع. النوع الثالث من خيار الشرط أن يشترط أحدهما، يقول المشتري أنا أشتري منك لكن لي مع مدة شهر 20 يوم، يحق لي أن أرجع، أنت مو من حقك، فهنا يمضي شرط الخيار البيع. أو اشترط البائع يقول من حقي أن أغير رأيي لكن أنت مو من حقك. إذن هذه 3 أنواع. هذا أنواع الخيار في البيع. أما فوائد هذا الحديث، الفائدة الأولى كمال هذه الشريعة، كمال هذه الشريعة. وجه ذلك أنها راعت أحوال الناس، فربما بعض الناس يبيع شيئا ثم يتندم، فأعطته لاحظ فأعطته فرصة الخيار ليفكر ويتراجع، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة. وفيه من الفوائد أنه إذا حصل التفرق بالأبدان ولو للحظات فقد وجب البيع. وكان ابن عمر يرجع القهقري على ظهره حتى يغادر المجلس. وفيه جواز مشروعية خيار الشرط، وهو أن يخير أحدهم الآخر أو يخير كل واحد منهما الآخر. هنا ننبه عن فائدة وهي خيار الغبن وخيار العيب. أعيد، انتبهوا جيدا، نريد أن نسأل فيها سؤالا. خيار الغبن وخيار العيب فيها رد على مقولة مشهورة عند أهل القانون والشريعة. أهل القانون، ما هي تلك المقولة؟ أعيد، خيار الغبن وخيار العيب فيها رد عظيم على مقولة مشهورة عند أهل القانون. ما هي تلك المقولة؟ لمدة دقيقة بعد ذلك افتح الإجابة. على العموم جاءتنا الإجابات ما شاء الله من الطالبات. القانون لا يحمي المغفلين، والإجابة اليوم أنس، غفر الله لها. طيب، انتهينا من هذا الشرط. الشرط الذي بعده، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وما في معناه من حديث حكيم بن حزام وهو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. طيب، الصدق في السعر، يقول والله أنا اشتريت هذه ب500، والبيان في وصف المبيع، وهذا سيارة جيدة ولا تتعطل ولا كذا، وهو صادق. فإذا كان كاذبا في أحد الخبرين أعيد، الصدق في السعر، يقول اشتريتها ب500، وقد يكون من المشتري، السعر قد يكون من البائع، الصدق من البائع، يقول البائع والله اشتريتها ب500، وقد يكون من المشتري أيضا الصدق. كيف ذلك؟ أن يقول وجدت مثلها ب400، تعطيني إياها ولا غيرت رأيي، وهو كاذب. والبيان في العيب، وهذه خاصة بالمشتري، بالبائع، يقول هذه السيارة ما تعطلت ولا فيها شيء ولا كذا، فهذا هو الأمر. لكن ننبه عن مسألة، أن الجناية لا تسري على الاثنين، وإنما تسري على الذي كذب وبيبين، سواء كان المشتري أو البائع. وفيه من الفوائد مغبة الصدق، وأنه سبب للبركة، سواء كانت البركة في المال للبائع أو البركة في السلعة للمشتري. وفيه شؤم الكذب، فإنه سبب لمحق البركة. نعم، حديث الذي بعده، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما نهي عنه من البيوع. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة، وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل قبل أن يقلبه أو ينظر إليه، ونهى عن الملامسة، والملامسة لمس الثوب ولا ينظر ولا ينظر إليه. طيب هذه أنواع من أنواع الجاهلية، يقول أي ثوب نبته لك فهو لك بعشرة دراهم، فقد ينبذ ثوبا قيمته درهم، وقد ينبذ ثوبا قيمته مئة درهم، وغالبا الذي ينبذ لا يرى، يقول أنا أضع يدي على ثوب من هذه الثياب وأرميه لك، فقد يقع يده على ثوب قيمته ثلاثة دراهم من غير أن ينظر إليه ويقذفه إلى المشتري، والمشتري يدفع هنا مئة درهم، صار في غبن، أو يقع يده على ثوب قيمته خمسمائة درهم والرجل دفع خمسين درهم، المنابذة يوجد بعض صورها اليوم في بعض الألعاب للأطفال، توجد في بعض الملاهي، يدفع عشر ريال ثم يضرب كرة بقوة، فإن تجاوزت الرقم خمسين أو ستين يعطى جائزة ضخمة، وإن كان الرقم الذي وصلت إليه هذه الكرة عشرين يعطى جائزة أقل، عشرة جائزة أقل، وهكذا. هذا يعتبر من المنابذة لأن فيه غرر. وأيضا كان يوجد عندنا في السعودية قديما لكن لا أدري كان هو موجودا، وهو كرتون بداخله أرقام، الكرتون هذا مقسم إلى مربعات مربعات مربعات مغلقة، يعني هذا كرتون، ها لاحظ ركزوا ترى أبواب البيوع يبغى لها شوية تركيز، وقد تمارس يا طالب العلم وطالبة العلم بعض البيوع المنهي عنها، لاحظ هذا كرتون ويوجد فيه مربعات مربعات مربعات، وفي كل مربع رقم، في ظهر الكرتون يوجد ما تسمى بالبالونات، في بعض البالونات كبيرة هكذا سعر ربما يصل لخمسة ريال، وبعض البالونات صغيرة جدا ما تسوى ربع ريال سعود، وكل بالونة عليها رقم، فأنت تختار رقم تدفع ريال وتختار رقم، يطلع لك رقم 27 مثلا فيرجعون إلى هذا، وإذا 27 بالونة صغيرة ما تسوى ربع ريال، هذا من المنابذة، لأن المنابذة ليست قضية طرح، قضية الغرر في المبيع، فكل غرر في المبيع فهو محرم. الملامسة اليوم صورها كثيرة جدا، ومن أهم صورها يقول لك لا تفتح الكرتون هذا أو الكيس الذي فيه ملابس، إذا فتحته تلزم بشرائه، وهذا موجود في بعض، هذا من الملامسة، يقول لك اتفرج قلب فيه لكن إذا فتحت الكيس وجب البيع، فهذا من الملامسة. فوائد هذا الحديث أن هناك قاعدة شرعية عظيمة تؤخذ من هذا الحديث، ما هي؟ قاعدة شرعية عظيمة تدور عليها أحكام البيوع، ما هي تلك القاعدة؟ فكروا فيها جيدا، والإجابة لا تكون إلا مرة واحدة فقط. عرفتم؟ ولا تتسرعوا. قاعدة عظيمة من قواعد البيوع، لا ضرر، هذه الضرر غير ذلك، قاعدة عظيمة تدور عليها أحكام البيوع اليوم. افتح المجال يا بلال. نعم شيخنا. أخي عز الدين. تفضل عز تفضل الدين. عز. السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله أخي عز الدين. قاعدة الله عظيمة من هذا الحديث ما هي؟ الظاهر يا شيخ أن الأصل في هذه الأشياء المخاطرة، يعني كل ما كان فيه خطر، مثلا مخاطرة، يعني مثلا بعير، يعني كان لأحد فضاع في الصحراء، فقال له إذا وجدته فهو لك بكذا، مثله إذا نعم. وجدته فهو مثله فهو لك بكذا، يعني فيه مخاطرة، والله أعلم. لا لا، هذه احنا قلناها، اي بيع فيه غرر محرم، لكن في قاعده عظيمه من القواعد، ما هي؟ تفضل بن معمر. تؤخذ من من نوعيه البيعين. نعم يا بلال، اعطي المجال لغيره. شيخنا بارك الله فيك، أليس الأصل في البيوع الحل؟ ويعني فتح الله عليك، من معي وزادك الله حرصا وعلما، من معي؟ هشام، هشام من الجزائر. شيخنا حفظكم الله. حياك الله أخي هشام. نعم، هذه فائدة عظيمة، كون ينص الشارع على نوعين أو ثلاثة أو أربعة من البيوع، فاستنبطنا منها أن الأصل في البيوع الحل، ولذلك لا ينبغي لمسلم أن يحرم نوعا من أنواع البيوع إلا بدليل، فالأصل فيها الحل، وأحل لكم البيع وحرم الربا، فالأصل في البيوع الحل. طيب، حديث الذي بعده. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا ركبان ولا بيع بعضكم على بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. أحسن الله إليكم. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها، وصاعا من تمر. وفي لفظ: هو بالخيار ثلاثة. طيب، هذا الحديث فيه بعض البيوع المحرمة، تلقي الركبان، وتلقي الركبان هو أن يقف رجل في أول السوق، فقبل أن يدخل صاحب السلعة السوق يستقبله، فيقول له: أشتريها منك بكذا. فهذه محرمة. العلة في ذلك قد يكون فيه غرر، الرجل لا يعرف قيمة السلعة فيبيعها ببخس، أما إذا دخل السوق فهذا يعطيه 100 وهذا يعطيه 110 وهذا فيصبح هنا فائدة. واليوم موجودة صور تلقي الركبان في بعض معارض السيارات، في بعض معارض السيارات الشريطية اللي يسمون الشريطية دي الدلالين يقفون في مداخل، أول ما يدخل واحد في السيارة نشتريها منك ب15,000 ريال، هذا من تلقي الركبان. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، يأتي لي واحد يقول له كم اشتريت هذه، يقول ب15,000، قال أنا أعطيك إياها ب14,000. والنجش هو المزايدة على الشيء وهو لا يريد شراءه، وله صورتان. الصورة الأولى هو أن يقوم رجل بالمزايدة وهو لا ليست له صلة بصاحب السلعة، لكن هواوي صاحب مزاج وشكله طفران ما عنده، قال بدخل المزاج يوري الناس انه عنده شيء وما عندهش، ما عنده قيمه كاسة الشاي في جيبه، فهذا الإثم عليه وليس على صاحب السلعة. إذا قال واحد ب10,000 قيمة السيارة، قال هو ب11,000، قال آخر ب12، قال هذا الملقوف ب13، فهذا الإثم عليه وليس على صاحب السلعة. الغالب الذي يقوم بالنجش هو صاحب السلعة، فيأتي ببعض من أقربائه وأصدقائه فيزايدون، والنجش هو الحركة لأنه يحرك السعر. ولا يبيع حاضر اللباد، وجاءت العلة دعوا الناس يرزق بعضهم البعض، لأن غالب الحاضر إذا اشتراها صرها وخزنها وعرض لها سعرا عالي. أما رجل البادية فإنه يبيع ولا يطيق البقاء في المدن. الفرق بينها وبين تلقي الركبان أن تلقي الركبان أعم من حاضر اللباد، لأن تلقي الركبان قد يكون حاضر اللباد وقد يكون من أهل المدينة، أما حاضر اللباد فواضح السؤال. صر الغنم وهي قديما كانت الضرع الخاص بالبقرة أو الإبل أو النعجة تترك يومين ثلاثة أربعة حتى يرى أنها ذات ضرع كبير، فيشتريها الرجل يغتر بكبر الضرع، وبعد أن يحلبها وإذا اليوم الثاني الضرع صار هكذا. هنا الشارع يقول لك أنت بخير النظرين، إن شئت تردها إن شئت أمسكتها، وإن أحببت أن تردها فتردها صاعا من تمر. تردها مع صاع من التمر. وهنا يقودنا إلى فائدة عظيمة تتعلق ببيع العيب. انتبهوا جيدا، بيع العيب. نستنبط من هذا الحديث قوله إن رضي أمسكها وإن سخط رده وصاع من تمر، أن بيع العيب أو الخديعة جائز، لكن الخيار المشتري، لأن هناك أنواع من البيوع لا فاسدة ما تقبل، نقول هذا ليست فاسدة. طالما خدعت وفيه عيبا فليست فاسدة، وإنما الخيار لك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. قيل إنه كان يبيع الشارفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. هذا بيع المجهول كالسمك في البحر والطير في الهواء، وكالمثال اللي ضربه أخونا عز الدين، يقول ابن اللي هربت في الصحراء أبيعها لك بمبلغ كذا وكذا. هذه كلها من البيوع المنهي عنها. وفيه من الفوائد أن هذا من سماحة الشريعة، فإن الشريعة جاءت والناس يتبايعون، وكون يمنع البيع هذه مصيبة، وكون يفتح البيع بجميع صوره فهذه مصيبة أخرى، فشذب وهذب أنواع البيوع. طيب، هنا نريد أن نسأل السؤال: النهي عن هذه البيوع ماذا نستفيد منها؟ النهي عن هذه الأنواع كلها، الحديث الذي قبل وهذا، نستفيد فائدة عظيمة. ما هي هذه فائدة جميلة الحقيقة؟ لا أحد يجيب عليها إلا متمكن. الحديث الذي مرضى حق أبي هريرة، والحديث الذي بسعيد الخدري، والحديث عبد الله بن عمر، الثلاثة هذه في البيوع المنهي عنها نستفيد منها فائدة عظيمة. ما هي؟ افتح المجال. لا، نصف دقيقة. افتح المجال. تفضل ابو الحارث. اخ يونس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله اخي يونس، تفضل. الله يحييكم شيخنا. لعلنا نستفيد من هذه الأحاديث أن الشريعة جاءت بخمس ضروريات، إحداها حفظ المال. يعني ممكن، لكن قاعدة عظيمة أيضا. نعم، الله أعلم. قائمة، جزاك الله خير. السلام عليكم. إجابتك صحيحة، نعم، لكنها ليست هي المطلوبة. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، من معي؟ يونس من الجزائر شيخ. حيا الله أخي يونس، تفضل. الله يجزيك شيخ. الله يبارك فيكم. نستفيد شيخنا حرص الشريعة الإسلامية على أموال الناس. نعم، لكن هناك قاعدة عظيمة نستنبطها من الحديث. تفضل أبو عبد الله. حرص الأموال الشريعة ألحمها، فهذه فائدة. تفضل عبد الله عماد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي عماد، تفضل. ربما يا شيخ تبعث الطمأنينة في نفوس المسلم، يعني في نفس المسلم قد يكون لها وجها، لكن يعني يرتاح. ليتك ضبطت العبارة، أنت لو ضبطت عبارتك ربما جئت نعم بالإجابة الصحيحة. تفضل شيخنا. السلام عليكم. السلام. نعم تفضل. من أبو معاذ؟ تفضل أبو معاذ. إيه أبو معاذ، أبو معاوية تفضل. شيخنا الشريعة سدت كل أبواب الحية العدد المحتالين شيخنا، برضو لها قد يكون لها وجهة، لكن في بعضها ليست فيها حيلا كتلقي الركبان والنجش وغيرها. نعم بلال تفضل آخر شيء أنت بعدان نجي. أصلا عليكم. أن الشريعة قامت على سد الذرائع ومنع كل ما يجلب الشحناء والبغضاء شيخنا بين المسلمين. فتح الله عليك، وهي إجابة أنس غفر الله لها، قالت أن هذا مفضي على العداوة والبغضاء، وليتها قالت أن الشريعة كما قال أخونا بلال أن الشريعة جاءت لسد جميع الأبواب المفضية للعداوة والبغضاء. لو تتبعت غالب البيوع تجد أن هذه العلة، أن البيوع التي فيها عيب أو فيها غرر أو فيها جهالة تؤدي إلى العداوة. سوف ربما يأتينا حديث لا أدري موجود، نهى عن البيع حتى يحوزوا إلى رحله، يعني جيت أنت اشتريت 10 كياس سكر من شخص ما يجوز تبيعها في نفس المحل حتى تنقلها إلى محل آخر. لماذا؟ لأنك غالبا تبيعها بمكسب، فعندما يرى الرجل الذي باعك هذه الأكياس بألف ريال وأنت خلال 5 دقائق بعتها بألف وخمسمائة قلبه يمتلي، خسر 500 ريال. فهذه فائدة جميلة ذكرها أخونا بلال وأم أنس، معرف أم أنس غفر الله، أن الشريعة جاءت بقفل جميع الأبواب المؤدية إلى البغضاء والحسد، ولو تتبعت جميع البيوع. نعم حديث الذي بعدهم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. طيب هذا نوع من أنواع البيوع، وهي يأتي رجل صاحب مزرعة برتقال فيقول أنا أشتري منك المزرعة كاملة ب10,000 ريال، ربما تأتي جائحة أو صاعقة فتتلفها، أو قد تصبح أغلبها فاسدة. لاحظوا تفسد، تطلع مرة، تأتيها حشرة آفة تفسدها. فهنا نهى الشارع عنها، لكن أجاز أهل العلم صورة واحدة، أن يشتري الرجل المزرعة، الأرض والمزرعة والبئر وكل شيء، فهنا جائز، وينطبق عليه حديث قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وهذه أقول شرحناها في القواعد الفقهية يرجع إليها طالب العلم. هل يشترط صلاح الثمار كلها؟ الجواب لا، إذا ظهر صلاح البعض كافية، لأنه جرى العرف عند المزارعين إذا ظهر الصلاح في جزء من الثمار فهذا دليل على صلاحه بقية الثمار. نعم أحسن الله عليكم. قال الله تعالى البائع والمشتري إيش نستفيد منها؟ لمدة دقيقة. ركزوا جيدا، أنها البائع والمشتري. فكروا جيدا، أنها البائع والمشتري. ماذا نستفيد منها؟ أنها البائع والمشتري، واضح السؤال. افتح المجال يا ابو انس. ما حد رفع يدي لو تاذن لي. اصبر قليلا يا بلال. رفع ابو الحارث يده. ابو الحارث تفضل. ابو الحارث أبو الحارث لقطعة الله يحفظك لقطعة التنازع بينهما غير ذلك، هو واضح المنع عشان التنازع. بلال تكلم. أحسن الله من شيخنا، يعني حتى لا يقول شخص أن النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع وأنا لست بائعا أنا مشتري، فكان النهي للبيع والمشتري سواء. قد يكون إجابتك لها وجها، لكن لو أنك قلت أنه قد يقول المشتري أنا أشتري منك وإذا ما فسدت أمري لله، لاحظتم؟ وهذا يوجد، لأن بعض الناس يطمعوا في بعض المزارع، الغالب أنها تسلم المزارع، الغالب، عرفتم؟ فيقول المشتري صحيح النبي صلى الله عليه وسلم نهى، لكن أنا راضي، إذا فسد الثمر عوضي على الله. لا، ليس من حقك النهي للاثنين، واضح؟ بارك الله فيكم. واضح شيخنا حفظك الله. طيب الحديث الذي بعده. أحسن الله عليكم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي. قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال أرأيت إن منع الله الثمرة بما يستحل أحدكم مال أخيه؟ هذا الحديث واضح، وفيه إثبات صفة القدرة لله عز وجل، وفيه أن بيع الغرر هو استحلال لمال المسلم، وفيه إثبات الأخوة الإيمانية. نتوقف اليوم، خلصنا 8 أحاديث، جيد يعتبر، خلصنا 8 أحاديث الحمد لله، شيء جيد. جزاكم الله خير. البيوع فيه صعوبة قليلا، لا بد أن تركزوا فيه، و لعل الدرس القادم لا الدرس القادم يمكن ما ننتهي. لا لا، الدرس الذي بعد القادم باب الربا والصرف، وباب الربا والصرف هذا من أصعب أنواع البيوع، أصعب أنواع البيوع، وربما نعقد له مجلسا خاصا، وقد اضطرب هذا الباب على كبار أهل العلم، حتى أن الشيخ الإسلام ابن تيمية لما جاء يتكلم في البيوع مجلد البيوع قال استخرت الله كثيرا قبل أن أتكلم في باب الربا، لأن اضطرب فيه أقوال الفقهاء بل حتى الصحابة، فبعضهم شدد في باب الربا وحرم صورا ليست من باب الربا، وبعضهم عكس ذلك تراخى فأوقع بعض الناس في المحظورات، ويحتاج باب الربا رغم أن فيه حديثين لمجلس خاص ولو المدة نصف ساعة، وإن شاء الله بإذن الله تعالى تضبطونه. شيخ ابن تيمية كتب في باب الربا 150 صفحة، وقال استخرت الله وترددت كثيرا قبل أن أكتب، ثم بدا لي أن أمضي بعد أن عزمت على ذلك. جزاكم الله تعالى خيرا، ونقف، وإن شاء الله الجمعة سوف يكون عندنا درس السيرة النبوية، الخميس لا يكون عندنا. جزاكم الله تعالى خيرا.